الحمد لله عالم السر والنجوى، فارج الهم والبلوى، دافع الضر واللأوى، سامع كل أنين وشكوى. أحمدك ربي فأنت كاشف الأحزان ما خص منها وما عم، وفارج الكرب والفوادح وما أغم، ومجلي المحن والأشجان وما أهم. تباركت ربنا أسعدت برحمتك من شئت بسوابغ المنن والقسم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً هي بلسم الألم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله سيد البرايا وقدوة الأمم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين آسوا الكلوم وما ألم، وسلم تسليمًا كثيرًا ما جادت الديم. أما بعد، فأعظم ما تُستفتح به الوصايا وتُختتم، وأجل ما تُستدفع به الضوائق ومدلهم، وأوثق العُرى التي بها يُعتصم، تقوى الله وخشيته في الرخاء والبرم. فتقوى الله تكشف همَّا وتدفع غمَّا وتزيل قلقا وتزيح أرقا وتحقق فرجا وتبلغ مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، في لجج الحياة المادية الزاخرة وأمواج التغيرات الحياتية الهادرة، وفي خضم تداعيات الهم والقلق وموجات الغم والأرق التي تجتاح كثيرًا من النفوس، يتطلَّع الناس كلُّهم إلى شاطئ الهناء والأمان وبرِّ الصفاء والاطمئنان. وها أنتم أولاء أيها المؤمنون إزاء حضارةٍ لاهثةٍ في عدوها، وقد حطَّت أقتابها في هديرٍ واضطراب وزمجرةٍ واصطخاب، ولا غروَ أن يعُبَّ منها الإنسان عمومًا ويكتال منها المسلم خصوصًا أصنافًا من الأوصاب وجميمًا مما عنَّا وأصاب. حتى أضَ أوانُنا جراء احتدامها أوان الشجا والشجن والأسى والحزن والقلق والارتياب والتوتُّر والاكتئاب، مع الضنا والسُّهاد والأرق الواخِز كالقتاد. ناهيكم يا رعاكم الله عن أدواء الانهزام والإحباط والفشل، وبأخرةٍ خسائر النصال والأسل. وأما علَّة العلل فسقام الفكر والروح، وانثلام هاتيك الصروح التي تغدو متناوحةً في تباريح الحياة وقل أن تروح. وقد انفرجت يا محب مسافة الخلف بين الهلاء والقرار والطمأنينة والثبات والأمان والسكينة، وويم الله من يسمع يخل. فهلموا إخوة الإيمان، ننشر من المنى والأمل مطوي الصفحات، ونرحض عن الأفئدة الكليلة وحر المعاناة. هلم نمتح من حقيقة الحياة أفاويق البهجات، ومن عذيب الآيات البينات والأحاديث النيرات ريي النفحات، علها تكون ترياقا للقلق ودواء، وصبحا سافرا عقيب لفح الأرق والضاء. هلم نبدد من كدر القلوب ما غشاها، ومن رزء الذوات ما أنضاها، وعن الفكر ما اعتسفها عن شفق الصفاء والنقاء فألهاها. معاشر المسلمين، ومن استلهم حقائق الغير السوالف واستنطق دقائق الفوادح الخوالف، وراد بصيرته في رياض الوحيين الشريفين، علم دون أدنى مين أن المسلم وإن عظم قدره وغزر فضله وفخم أمره واستطال في مخضوضر الحياة عمره، ألا بد له من حصول فواجع تقض منه المضاجع في فقد عزيز أو خسارة مال أو تجارة أو حصول سقم يعتريه أو حازبة من ضنك وإخفاق وعيلة وعوز يبتليه، أو فوادح كوادح من حسد وحيف ومحق جاه يضلعه وينتحيه. سنة من الله في الخلق ماضية، وحكمة منه جل في عليائه في العباد قاضية، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولنا في إمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم قدوة وعزاء، فقد أدميت قدماه وكسرت رباعيته وشج رأسه وأوذي أشد الإذاء من تكذيب واستهزاء، ويبلغ به الهم كل مبلغ فتتنزل التسلية. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ومن قبله إخوانه المرسلون والأنبياء، فهذا إبراهيم عليه السلام توقد لإحراقه النار العظيمة فيقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فتأتي النتيجة البهيجة: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا ذو النون عليه السلام ألقي في الظلمات الثلاث فدعا ربه ورجاه فكشف كربه وبلواه وأذهب عنه ما أضناه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فهذه دعوة ذي النون عليه السلام التي لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له، خرجه الترمذي وغيره: لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وهذا أيوب عليه السلام حل به من الكرب والغم والضر ما يقصم القامة ويثلم الهامة، فما كان منه إلا الصبر والاحتساب، ولمرضات ربه ازدلف وأناب حتى تحققت له الأمان الرغاب. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وكذا ما حصل على يعقوب ويوسف عليهما السلام، وهكذا فالطريق سابلة. من يسلي النفوس بالصبر لما تبتلى بالنوازل القاصمات، من يغيث القلوب مما دهاها من هموم بئيسة جاثمات. والناس في صروف المحن صنفان: من سلم مقادته لله واستكفاه وتوكل عليه ورجاه وعظم في ذلك الصرف حقه وعصى داعي النزق والجزع وعقه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله أكبر! إنه توكل المؤمن الذي لا ترهبه جسامة الرزء والعناء، ولا تبهضه العقبات الكأداء، بل تكشف شمس جأشه وإبائه حوالك حنادسه وابتلائه، مستشعراً قوة اليقين في صلابته ونفسه، وجلال الإيمان المتجذر في روحه وحسه، وما هو في ثباته إزاء ريب الحدثان ودواه الزمان إلا كالطود في ثوائه، وفي نور تفاؤله كالبدر الأتم في عليائه. وذلك المؤمل ممن يحمل رسالة الدعوة إلى الإسلام في كل زمان ومكان، ألا يعتريه الغم والقلق، ولا ينتابه في دعوته واحتسابه الهم والأرق، لا سيما عند كثرة الفتن وغلبة المحن. والعز أن تلوي على الصبر الذي يمشي ثواب الله تحت لوائه. إخوة الإيمان، والصنف الثاني من الناس من إذا ضافته نائبة أو حصلت له جائحة جزع وتسخط، وفي أودية اليأس هلع وتخبط، وحار خاسرا، وانقلب باسرا، وظن بالله الظنون، واستصرخ ربه، واستصرخ ريب المنون. وإن كدر صفاؤه وبطأ عنه رجاؤه، لفه القلق بخريفه القمطرير، وطوقه الأرق بجهومه المرير، واستشاطه الهم فاسترقه، وعن معارج السعداء حجبه وما رقه. كلا ثم كلا، أين العقيدة واليقين؟ أين الاستعصام من رب العالمين؟ أين الإيمان الذي يسلي ويزع عند الفجيعة والجزع؟ أين العقل الدراك الذي يتبصر الأحداث ويزن إذا القلب تأسى وحزن؟ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ولست إذا ما بهضتني غمرة ممن يقول بلغ السيل الزبا، ولا أقول إن عرتني نكبة قول القنوط قد في البطن السلا. عجبا لأمر المؤمن أن يقطف روح السرور والأمان إذا كانت نفسه دائما في توتر وهيجان. والحكماء يقولون إن القلق سبب رئيس لعدة أمراض جسمية وذهنية ونفسية، بل قد ينتهي بصاحبه إلى التخلص من الحياة بالانتحار، وبئس المصير والقرار، فعياذا بالله عياذا، ولياذا بالمولى لياذا. إخوة العقيدة، والمؤمن الحصيف الذي فوق نصاله يم الحياة الطيبة السعيدة، من جعل لذاته كأوصابه، وسوى بين حالتي رخائه ومصابه، ولم يفرق ثقة بالله بين شهده وصابه، لأنه في كل حال وفي كل أمر هال منيب لرب القدر والقضاء، وموقن أن الغم والكرب لا محالة إلى تقشع وانقضاء، ولرب ضائقة جاوزت لها أعقبت المسرة والحياة. وحدثوا يا رعاكم الله عن تسري الغموم عن المكروبين ولا حرج، فكأي من مغموم أو أرق في طرفة عين وافاه الفرج، وضاع من جوائه الفرح والأرج. وإننا لنتفاءل بمثل هذا الانبلاج الوضاء رأي العين، خاصة في معاناة إخواننا في فلسطين وبلاد الرافدين. والنصح نمحضه، والنداء نكرره، الله الله في ضبط النفس وتغليب صوت العقل والحكمة، وتحقيق الوحدة الإسلامية والوطنية، وتضييع الفرصة على الأعداء المتربصين في توجيه لعاطفة وترشيد لحماس، واستمطار لنصر وتطلع لفتح، مهما كثرت الهموم وأجلبت بخيلها الغموم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. والدعوة حرة لأمة المليار وسائر الشرفاء الأحرار في سرعة المبادرة لسد الفجوة وردم الهوة وفك جائر الحصار. فيا أحبتنا فوق كل أرض وتحت كل سماء، لا بد للضيق بعد اليأس من فرج، وكل داجية يوما لإشراق. أيها المؤمنون، وليكن منكم على ذكر أن الحياة ما كانت دوما سوية رخية ندية هنية، بل لا بد من مسيس الأحزان وطيف الأشجان، إلا أننا كم نبالغ فيها ونضرم في معانيها، خصوصاً فئام من الناس ميالون إلى التحديق في مصادر القنوط واليأس، معرضون عن عيون النعم وفيوض اللطف والعافية والكرم التي ننهل منها غدواً ورواحاً مساءً وصباحاً، ولا تستلفت من كثيرين شكراً واعتباراً ولا حمداً وادكاراً. أمة الإسلام، ومن هذه البطاح الشريفة وهذه العرصات الطاهرة المنيفة من منبر الكعبة المشرفة، دامت الرحمات والبركات إليها مصرفة، نزجي همسة بمديد الحنان غامرة، وهتفة بندى المحبة والاستلطاف هامرة، إلى كل مكروب برته الهموم والخطوب، وإلى كل مكلوم تقطعت به أسباب المنى المروم، وإلى كل مفقود لوحت له الدنيا بالهجر والصدود، وإلى كل من شكى الأمراض والسقام وهصرت حشاشته اللدنة العلل والآلام، وإلى كل قلق أرق لم يهجع جافى جنبه لذيذ الكرى والمضجع، وإلى كل مهيض كئيب ضاق به الفضاء الرحيب، وإلى كل من فجع بفقد حبيب وعزيز فله منه بين ضلوعه تحسر وأزيز، وإلى كل مدين ملتاع محزون فدحته محنة حرون، إلى كل هؤلاء وأولئك نهتف صبرا صبرا صبرا صبرا، وطوبى لكم طوبى ونعمى لكم نعمى. ستبرق بين أياديكم بإذن الله تباشير الفجر، وسيثبت لكم بفضل الله عظيم الثواب والأجر. أليس الله بكاف عبده؟ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وشعار المسلم لا حزن لا ندم على أمس فأمس لا يعود، فالفوز مثل الغيث يعرف بالبروق وبالرعود. أيها الأحبة في الله، ومما يذكي لهب الحزن واللوعة والقلق ويحول المسلم دون تمليه بمسرات الدين وشروق اليقين، تشييع الماضي بالحسرات والآهات، والفناء فيه بالتلهف والنحيب والغصص والوجيب، وذلك ولا شك لا فائتا يرد ولا ضيرا يصد، وإنما المؤمل من المسلم أن يكون حلف مستقبل أزهر وأمل لا ماضي غماض قاتم وعلل. فيا أيها المعنى المستوحش أنى تبتئس وتحزن وإثر كل دمعة ابتلاء وهبة نسمة بارقة أمل خضلى وبسمة، وأنى تضطرب وتقلق وإثر كل كسفة بال وإطراقة ومضة طفحى بالحياة وإشراقة، ردوا المسرة والكرى لجفوني فهما القرار لقلبي المحزون. وستجدون يا من لفتكم الهموم وأغنتكم الغموم وتململتم أرقا وسئمتم مللا وفرقا، وستدركون يا من استعر الأسى والقلق في أطوائهم والتهب الهم والأرق في أحشائهم لتلك الشدائد بردا على الأكباد وبشاشة في الأسارير والفؤاد، وستكسى حياتكم بإذن الله ببرود الفرج والظفر والإسعاد. أليست العوادي مهما عصفت إلى زوال وانقطاع، والكوالح مهما تجهمت فإلى غبور وارتجاع؟ بلى بلى، والذي نفس الكرب وكشف البلى، ألا بالله فاستعصموا واستنصروا تسعدوا وتستبصروا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الحمد لله بيده معاقد الرجاء والفرج، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدانا شريعةً تهدي إلى برد الطمأنينة بأوضح الحجج، وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبد الله ورسوله من اهتدى بسنته قرَّ عينًا وابتهج، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ ما أومضت نُوبٌ بالبلج وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وكونوا رحمكم الله خير من التزم شريعة ربه ونهج، وأزكى من داوم على ذكره ولهج، تجدوا من الهم والحزن كل فرج ومخرج. أيها المؤمنون، ولكي ينشط المسلم من أوهاق الشدائد والأرق وعقابيل الحزن والقلق الذي استبد بكثير من الناس، ويفيئ إلى إشراق الأمل والصفاء في روحه وانبثاق الطمأنينة في نفسه وروعه، فيعيش بين الزاد الروحي المواسي وسيب الرجاء الرباني الآسي الذي يرطب الجفون القريحة ويلطف القلوب الجريحة، لا بد أن يلجأ إلى الله سبحانه ويضرع إليه بأحر الرجاء وأصدق الدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. ويجأر إليه بالذكر والثناء، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ولقد ذكرتك والخطوب كوالح سود ووجه الدهر أغبر قاتم، فهتفت في الأسحار باسمك صارخا فإذا محيا كل فجر باسم. والفزع إلى الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وكثرة الاستغفار، فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، خرجه الترمذي وابن ماجه بسند حسن، متوجا ذلك بقاعدة السكينة الذهبية عن خير البرية عليه أفضل صلاة وأزكى تحية: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، خرجه مسلم وأهل السنن. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أخرجه الترمذي وابن ماجه. فلينظر المبتئس إلى إخوان الله طوحت بهم القلاقل والقواصم في بقاع أنقض خطبها ظهرنا وأمر دهرنا، وسيعلم ساعة إذ مديد نعمة الله عليه. وبين هذا الاصطبار والدعاء تنجلي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أصول مباهج الحياة الهانئة، فتغمر القلوب أنداء السكينة وبهجة الطمأنينة بعد وقدة القلق ورمضاء الحيرة والأرق. وبعد أيها المسلمون، فحق على كل محزون ومهموم، وواجب على كل قلق مغموم، أن يودع هذا الكلكل المظلم والليل المعتم بإشراقة الفجر المفعم، وإنه لواجد في خلاصة تجارب الحكماء أندى بلسم. ومن منظومة الوصايا والحكم الذهبية: إن مع العسر يسرا، الإيمان هو الحياة، قو إيمانك، جدد حياتك، دع القلق وابدأ الحياة، قابل مر القضاء بحلو الرضا، ابتسم للحياة، لا تستسلم للأزمات، تعلق بالمبشرات، ازرع الثقة في نفسك، أحسن الظن بربك، الخطأ طريق الصواب، الفشل سبيل النجاح، إن استطعت أن تصنع من الحامض حلواً فافعل، تعز بأهل البلاء، كن إيجابياً متفائلاً، لا تحطمك التوافه، كن جميلاً ترى الوجود جميلاً، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، لا تجزع من عذل العذال وشائعات الحسد، لا تحمل العالم على هامتك، وأخيراً لا تحزن فالله معك، فأبشر وأمل وقل وداعاً للهموم، وردد دائماً إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. هذا، واعلموا رحمكم الله أن من أعظم ما يطرد الهموم وتذهب به الغموم كثرة صلاتكم وسلامكم على خير الأنام الذي كان له من الحزن عام، فما قراه إلا الاصطبار الجام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. من انجاب لشريعته غسق القلق وازدان بها الكون وأتلق، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. خرجه الترمذي. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الغم والشجن. اللهم إن السرور بك هو السرور، والفرح بسواك هو القلق والغرور. اللهم بك وحدك نسعد ونبهج، وبطاعتك وخشيتك وذكرك نأنس ونلهج. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أذهب عنا الهموم والغموم، وأعطنا من الخير ما نروم وفوق ما نروم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة، اللهم أدم عليهم ألطافك، اللهم تابع عليهم أفضالك، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين،